ثم ختم فقال ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. يعني إذا جاءنا لفظ له معنى حقيقي وله معاني مجازية. فالقاعدة عندنا أن الأصل في الكلام الحقيقة، يعني نفسر اللفظ بالمعنى الحقيقي وليس بالمعاني المجازية. لكن هل يلزمنا أن نبحث عن المعاني المجازية وقرائنها ثم بعد البحث وعدم الوجود نتمسك بالمعنى الحقيقي، أو لا يجب هذا البحث؟ فقال ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، يعني لا يجب على من يفسر اللفظ أن يبحث في المعاني المجازية وهل في قراء تدل على إرادتها أو لا. إذا ثبت عنده أن هذا اللفظ حقيقة في كذا يجوز له أن يفسره بالمعنى الحقيقي لأنه الأصل، ومن تمسك بالأصل فلا عيب عليه.